الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وشكر لله شكر المعترفين المقصرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سوف نقتطع الوقت في هذا الدرس في الكلام على أنواع العبادة واحدة، وسوف يكون الشرح كما يلي: أولًا، نعرف هذه العبادة إذا كانت تحتاج إلى تعريف. الأمر الثاني، نقسمها إذا كانت تحتاج إلى تقسيم. والأمر الثالث، نبين كيف يكون صرفها لغير الله شركا أكبر، نبين كيف يكون صرفها لغير الله شركا أكبر. ثم بعد ذلك نذكر الأدلة من الكتاب والسنة على أن من صرف هذه العبادة المعينة لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر، فنبدأ مستعينين بالله جل وعلا في المسألة الثانية عشرة. المسألة الثالثة عشرة. ذكرني بالمسألة الثانية عشرة. معنا تدبر. المسألة الثالثة عشرة من العبادات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هنا الدعاء، عبادة الدعاء. والدعاء لا يحتاج إلى تعليم، ولكن يحتاج إلى تقسيم. فقد قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى الدعاء إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى الدعاء إلى قسمين: إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة. وعرفوا دعاء العبادة بأنه أن يفعل العبد عبادة يرجو بها ثواب الله كالصلاة. ترى الصلاة دعاء، لأن الإنسان يصلي لماذا؟ حتى يدخله الله الجنة ويرضى عنه، فكأنه دعا الله في الجنة، ولكن دعاء فعلي بفعل العبادة، هذا يسمونه دعاء العبادة. الإنسان لماذا يتصدق؟ طلبا لرضا الله والدار الآخرة ودخول الجنة وأن ينجيه الله من الكرب، فكأنه قال لهذه الصدقة: اللهم اغفرني، اللهم أدخلني الجنة، اللهم كفر عن سيئاتي. لكن ليس هناك دعاء، ولكن هناك فعل عبادة يسموه دعاء عبادة. فلذلك الصلاة دعاء عبادة، الصدقة دعاء عبادة، بل برك بوالديك دعاء عبادة. لماذا؟ لأنك لا تبر بوالديك إلا تقصد أن يرضى الله عنك ويبرك أبناءك، فكأنك قلت: اللهم ارض عني واجعل أبنائي بارين لي. بس ولكن بدل هذا الدعاء، جعلته فعليا وهو برك بوالديك. فإذا ينبني على هذا أن الشريعة كلها دعاء، كل الشريعة دعاء، إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة. وأما دعاء المسألة فهو دعاء القلب الذي يحصل فيه رفع اليدين. دعاء المسألة هو دعاء القلب، وهو الدعاء المعروف في رفع اليدين. الحج من أي أنواع الدعاء؟ دعاء العبادة، وفي إنزاله دعاء مسألة. الصلاة دعاء عبادة، وفي أثنائها دعاء مسألة، لأن هناك مواضع في الصلاة تدعو مثل بين السجدتين وفي السجود وفي غيره. طيب، التسبيح والتهليل عبادة. عبادة، هل أنت تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله؟ لا، ما في سؤال، وإنما أنت تفعل هذه العبادة لترضي الله جل وعلا بها. طيب، إذا أقسام الدعاء صارت عندنا قسمة: دعاء العبادة، وهو أن يفعل عبادة يرجو بها ثواب الله كالصلاة والصدقة وبر الوالدين ونحوها، ودعاء المسألة وهو دعاء القلب، وهو سؤال العبد ربه أن يجلب له خيرا أو يدفع عنه ضرا. ولذلك تعرفون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي من حديث النعمان بن بشير بسند حسن. الدعاء هو العبادة. ما معنى؟ يعني أن الله أمرك بالدعاء، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مثلا. ولو بهذا تقلل العبادات التي أمرك الله بها أمر إيجاب أو استحباب، أتحداك أن تجدها تخرج عن هذه النوعين، إما دعاء عبادة وإما دعاء مثلا. إذا تقرر لك هذا فاعلم أن الدعاء حق صرف لله جل وعلا، أن الدعاء بكل أقسامه حق محض صرف لله جل وعلا، لا يجوز أن يصرف لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، فضلا عن القبور والأشجار والأحجار وغيرها. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن صرف الدعاء لغير الله فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون الدعاء الذي صرفه هو دعاء العبادة، وإما أن يكون دعاء المسألة. ولماذا ذهبتم بالصبورة إلى آخر المسجد؟ نحن نحتاجها الآن بس بسرعة، لكم 3 دقائق. ذهبت دقيقة ثانية. أنت برجلك لازم تكون بس بس بالتفصيل اليسير، يعني اكتب فيه الدعاء. من صرف الدعاء لغير الله فلا يخلو من حالتين، من صرف الدعاء لغير الله، من دعا مخلوقا من المخلوقين فلا يخلو من حالتين، اما ان يكون الدعاء الذي صرفه هو دعاء العباده، واما ان يكون الدعاء الذي صرفه هو دعاء المسألة، إما أن يكون الدعاء الذي صرفه هو دعاء العبادة، وإما أن يكون الدعاء الذي صرفه هو دعاء المسألة. فأما من صرف دعاء العبادة لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر من غير تفصيل، لأنه لا يصلى إلا لله، ولا يحج إلا لله، ولا يزكى إلا لله، ولا يتصدق إلا لله، وهكذا. فمن صرف شيئا من انواع العباده، من انواع دعاء العباده لغير الله فقد وقع في الشرك الاكبر من غير تفصيل. طيب، واما اذا كان الدعاء المصروف هو دعاء المساله، يعني دعاء الطلب، يعني طلبت من غيرك شيئا، فحينئذ نقسمه الى قسمين، حينئذ نقسمه الى قسمين. اما ان تدعو غيرك في امر لا يقدر عليه احد الا الله، إما أن يكون في أمر لا يقدر عليه إلا الله، كالدعاء بإنجاب الولد وبرد الضائع التائه وبالحفظ من الأخطار وبدخول الجنة وبالأمان أو الاستعاذة من النار، كما يفعله بعض عباد القبور عند قبور من يعظمونه. فإن المرأة كانت في نجد عندنا كان فيها فحل نخل يسمونه إيش؟ فحال. فإذا كانت المرأة تأخر الزواج عنها تأتي إلى هذا الفحل ثم تضمه ثم تبدأ تتعبد له ببعض الألفاظ حتى يرزقها ذلك الفتح زوجا، كان قبل دعوة الشيخ محمد رحمه الله فقطع ذلك. وكان وبعض أصحاب القبور إذا ضيع ولدا له صغيرا من الصغر، أحيانا يجوا لأولادهم في الموالد الكبيرة فيأتيه بعض الصغار أو يصرفوه مثلا لهذا المولد، ثم يأتي أمه إلى صاحب ذلك القبر كل يوم مبتهلة متضرعة إلى صاحب ذلك القبر أن يرد لها غائبة. أو إذا أراد الإنسان مثلا سفرا في ديار بعيدة وخاف من أن يصيبه شيء من الأخطار، فإنه يأتي بشيء من بهيمة الأنعام فيذبحها عند عتبة صاحب ذلك القبر لقصد أن يحفظه من الأخطار في سفره. بل ويحدثني بعضهم أنه ذهب إلى بلدة مجاورة، أنه ذهب إلى بلدة إسلامية مجاورة ثم ركب في أتوبيس، فالأتوبيس هذا مر على طريق الجبل فكأن أحد الكفرات انفجرت وكاد الأتوبيس يسقط على الله، فكل من في الأتوبيس قالوا يا فلان يا فلان يا فلان، ولا أريد أن أسمي المستغاث به حتى لا تعرف. فإذا هؤلاء وقعوا في الشرك الأكبر. لماذا؟ لأنهم دعوا غير الله دعاء مسألة في أمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، في أمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. بل يحدثني بعضهم أن الإنسان إذا قدم على المؤسسات والشركات والوظائف ولم يقبل في شيء منها، فإن الناصحين لا بارك الله فيهم يأتونه ويقولون وينك أنت؟ روح للقبر الفلاني واستبق معك شيء من بهيمة الأنعام. أبدا، اليوم الثاني مرة الشركات كلها بتتزاحم عليك بتقطع قطعة قطعة، كلهم يجونك كلهم بيزدحمون على بابك، كلهم يقول. فهذا كله من الشرك الأكبر، واضح هذول الإجماع. وأما إذا دعوت غيرك دعاء مسألة فيما يقدر عليه، كان أكون جالسا مثلا على هذا الكرسي وأقول يا أخي الكريم أعطني ماء من السوبر ماركت، هذا دعاء، وهو دعاء مسألة ولكن في أمر يقدر عليه المدعو، هذا جائز. إذا نقول هذا إيش حكمه؟ شرك أكبر. وأما إن كان في أمر يقدر عليه المدعو فلا بأس به، وحينئذ لا يسمى عبادة. إذا دعوت غيرك دعاء مسألة فيما يقدر عليه هو فلا يسمى ذلك الدعاء عبادة، وإنما يسمى سؤال أو طلب، يسمى سؤال أو طلب. فيدخل في ذلك القسم الثاني لا دعاء المسألة، إما أن يكون في أمر لا يقدر عليه إلا الله، يدخل فيه دعاء الملائكة أو دعاء الأنبياء. والله يا إخواني إني سمعت في أذني هذه الحج بعض الإيرانيين وهو يطوف حول الكعبة وهو يقول يا محمد يا علي يا محمد يا علي، وهو في بيت الله الحرام. ويدخل فيها أيضا دعاء الجن أو دعاء القبور أصحابها من دون الله جل وعلا. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال الله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم الله، مع أنه كانوا يدعونهم في الدنيا، وقد سمى الله صرفهم للدعاء إيش؟ عبادة، لأنهم كانوا بعبادتهم كافرين. فدل ذلك على أن صرف الدعاء في أمر لا يقدر عليه إلا الله من الشرك الأكبر. وقال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. وقال الله جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. واضح هذا يا جماعة؟ هذا هو ما يتعلق بالقسم الأول من أقسام العبادة وهو الدعاء. سجل السؤال خلي في الأخير بس سجل سجل. القسم الثاني أو المسألة الخامسة عشرة، مسألة الخامسة عشرة أو الرابعة عشرة، اعلم رحمك الله تعالى أن من العبادات التي ذكرها الشيخ الأسباب. قد قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى الخوف إلى أربعة أقسام. القسم الأول قالوا خوف طبيعي كخوف الإنسان من الذنب. هل إذا مر عليه ذنب تقول لا والله أنا لست بمشرك، لو خفت منها أشركت مع الله جل وعلا، قل لا أنا أهلك أهرب أهرب، لأن هذا خوف طبيعي كخوف الإنسان من النار وخوف الإنسان من زوجته. هذا خوف طبيعي لا يلام الإنسان عليه. وكخوف الإنسان من الحية والعقرب، هذا خوف طبيعي. فإذا خفت خوفا طبيعيا من غير الله فلست بمشرك، هذا لا بأس به، لأن هذا من طبيعة تقتضيها البشر. ولذلك قال الله جل وعلا عن نبيه وكلمه موسى فخرج منها خائفا يترقب، ثم قال أيضا ففررت منكم لما خفتكم. ولما رأى أن العصا انقلبت إلى ثعبان ماذا فعل؟ ولا مدبرا ولم يعقب، فقال الله يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. فهذا يسمونه خوف طبيعي وهو جائز لا يلام الإنسان عليه، جائز لا يلام الإنسان عليه، لا يلام الإنسان عليه. لا نقول لمن خاف من الحلية قد أشركت بالله، لأن الله يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، لا ما يجب. الخوف الثاني خوف يسمونه العلماء خوف السر، خوف السر، وعرفوا هذا الخوف وهو الخوف من وثن أو قبر أن يصيبه بمكروه. هذا يسميه العلماء خوف السر، وهو أن يخاف الإنسان من صاحب ذلك القبر أن يصيبه بمكروه، ولذلك تجده يتقرب لصاحب ذلك القبر بشتى أنواع القربات خوفا من أن يصيبه بمكروه. ويا ويل من يتكلم على صاحب ذلك القبر عنده، فلا بد أن يذب عن صاحب ذلك القبر خوفا من صاحب القبر أن يعاقبه لماذا لم يذب عنه. وسمى العلماء هذا الخوف بخوف السر لأنه خوف لا أسباب له ظاهرة. الآن هذا ميت ومقبور، أنت ما في جهات وصل بينك وبينه، فهذا الخوف ليس له أسباب ظاهرة محسوسة، ولذلك سماه العلماء خوف السر. هذا الخوف صرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة بالكلية. من خاف من غير الله خوف سر كأن يخاف من قبر أو وثن أو شجر أو حجر أن يصيبه بمكروه فإن هذا من الشرك الأكبر. طيب الخوف من الجن يا جماعة هذا نوع طبيعي ما لم يبالغ الإنسان فيه. طيب والدليل على أن صرف هذا الخوف لغير الله شرك اتفاق العلماء، اتفق العلماء رحمهم الله تعالى، اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن من خاف خوف السر من قبر أو وثن فإنه قد وقع في الشرك الأكبر. وأنتم تعرفون أن الاتفاق حجة قاطعة ينبغي قبولها والمصير إليها واعتمادها وتحرم مخالفتها. إذا كم صار عندنا الآن من نوعان، خوف طبيعي وخوف السر. ونستطيع أن نستغني عن القسم الرابع وهو خوف التعبد والتألم إدخالا له في خوف السر كما ذكره بعض شراح الأصول الثلاثة. طيب الخوف الثالث خوف يوجب لصاحبه فعل محرم أو ترك واجب، فهذا الخوف مصاراه أن يكون حرام لكن ليس بشرك، هو معصية، كالخوف من الأمن، كالخوف الذي يعيق صاحبه عن القيام بشعيرة الجهاد، ولا يا جماعة، كالخوف الذي يعيق صاحبه عن القيام بشعيرة الجهاد، هذا خوف أعاقه عن فعل واجب. والخوف الذي يعيق صاحبه عن القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكالخوف الذي يعيق صاحبه عن صلاة الجماعة، وكالخوف الذي يعيق صاحبه عن تعليم الناس وتدريسهم العلم الشرعي. فكل ذلك الخوف لا يجوز. لكن لو وقع من الإنسان شيء من هذا الخوف فحينئذ يكون قد وقع في محرم ومعصية يتوب منها، لكن لا يسمى خوفه هذا، خوفه هذا لا يسمى شرك أكبر. إذن أي خوف يكون شركا؟ هو خوف السر، وأيضا يسمونه بخوف التعبد والتألم، خوف التعبد والتألم. إذا خلاصة المسألة أن الخوف عندنا ثلاثة أقسام: خوف طبيعي هذا لا بأس به ولا يلام الإنسان عليه لأنه من فطرة الإنسان وذكرنا الدليل عليه، وخوف السر وهو الخوف من وثن أو قبر، كما خاف قوم هود فقالوا له لما جاء وسب آلهتهم قال إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، فكانوا يعتقدون أن آلهتهم تصيب بالضر. والدليل على ذلك اتفاق العلماء. والثالث خوف يوجب لصاحبه فعل محرم أو ترك مكروه، وهذا الخوف محرم لكن لا يوصل صاحبه إلى مرتبة الشرك. والدليل على المرتبة الثانية والثالثة قول الله جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقول الله جل وعلا: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقول الله جل وعلا: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. المسألة الخامسة عشرة: اعلم رحمك الله تعالى أن من جملة العبادات التي ذكرها الشيخ عبادة الرجاء، عبادة الرجاء. وقد عرف العلماء الرجاء بأنه الطمع وانتظار الشيء المحبوب. عرف العلماء رحمهم الله الرجاء بأنه الطمع وانتظار الشيء المحبوب. والرجاء لا تفصيل فيه، الرجاء ليس فيه تدخل، الرجاء ليس فيه تفصيل، ليس كالخوف ولا كالدعاء. فالرجاء كله حق محض صرف لله جل وعلا، مثل دعاء العباد لا يجوز صرفه لغير الله مطلقا، لأن الرجاء يتضمن التذلل والخضوع، فلا يكون ذلك إلا لله جل وعلا. إلا أن الرجاء الذي يحمل صاحبه هو رجاء الشيء مع فعل أسباب تحصيله، وأما من رجا شيئا ولم يسعى في تحصيل أسبابه فهذا ما يسمى رجاء، وإنما يسمى تمني. فإذا قيل لك ما الفرق بين الرجاء والتمني، فقل إن الرجاء هو طلب حصول الشيء مع تحصيل أسبابه، يسعى الإنسان في تحصيل أسبابه. يعني مثلا أنا أرجو الله من خلال الجنة ثم أجلس ما أفعل شيء، لا، قم بما أوجب الله عليه، فهذا صحيح، هذا رجاء محمود. وأما الرجاء المذموم فهو أن يتمنى الإنسان على الله الأمان وليس عنده علم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن من دان نفسه وعامل لما بعد الموت. والكيس، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وقال الله جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. فإذا هذه المسألة الخامسة عشر عرفنا فيها شيئين: الشيء الأول عرفنا أن الرجاء عبادة لا يجوز صرفها مطلقا لغير الله جل وعلا، لا يجوز أن ترجو مخلوقا، بل الرجاء حق محض صرف لله جل وعلا. والأمر الثاني عرفنا التفريق بين الرجاء والتمني، فقلنا الرجاء هو رجاء حصول الشيء، هو رجاء حصول الشيء مع إيش؟ مع السعي في تحصيل الأسباب. وأما التمني فهو طلب حصول الشيء مع العجز والتواني والكسل. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن باب الفائدة لكم قسم هذه فائدة استطرادية إن أردت كتابتها بلغت. ذكرني بها قول الله جل وعلا لما كان يرجو لقاء الله. لقاء الله قسمه أهل العلم إلى قسمان: لقاء عام، لقاء عام، ولقاء خاص. اللقاء الذي سيحصل للناس يوم القيامة من الله جل وعلا قسمان: لقاء عام، وهو لقاء الناس جميعا، ويسميه العلماء رحمهم الله لقاء الحساب والجزاء، نسأل الله العافية، لقاء الحساب والجزاء. ويدل عليه قول الله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إيش؟ فملاقيه، أنك ملاقي الله وملاقي عملك الذي كدح. ومنه قول الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا. هذا يسمونها اللقاء، اللقاء العام. وأما اللقاء الخاص فهو خاص بالمؤمنين، بالمؤمنين فقط، نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ويسميه العلماء لقاء الرضا والنعيم، ويسميه العلماء رحمهم الله لقاء الرضا والنعيم، وهو المذكور في هذه الآية في قول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه أي لقاء رضا ونعيم، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والمقصود أن الرجاء عبادة قلبية لا يجوز صرفها مطلقا لغير الله، لغير الله جل وعلا. المسألة التي بعدها كم؟ ها؟ السادسة عشرة. المسألة السادسة عشرة من العبادات التي ذكرها الشيخ: التوكل. والتوكل هو الاعتماد وتفويض الأمر، اعتماد القلب وتفويض الأمر إلى الغير. هذا هو حقيقة التوكل بمعناه العام. وأما التوكل الشرعي فهو صدق اعتماد القلب على الله مع بذل الأسباب المشروعة. هذا هو التوكل الذي أمرنا الله. التوكل الشرعي هو صدق اعتماد القلب على الله جل وعلا مع، لا بد تكمل، مع فعل الأسباب المشروعة. فلا يكفي فقط التوكل وأنت تعجز وأنت لا تفعل شيء. لا، هذا ما يسمى توكل، هذا يسمى تواكل. يسمى ايش؟ تواكل، لا يسمى توكل. التوكل الحقيقي هو أن يقوى وأن يعتمد القلب في أصله على الله جل وعلا، ومع ذلك يسعى الإنسان إلى تحقيق الأسباب التي شرعها الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا علمت هذا فاعلم أن التوكل عبادة قلبية لا يجوز صرفه لغير الله جل وعلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. التوكل عبادة قلبية لا يجوز صرفه لغير الله جل وعلا، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال الله جل وعلا: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وفي الآية الأخرى: المؤمنون. وفي الآية في سورة الطلاق: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه. وأما من توكل على غير الله فلا يخلو من حالات. إن توكل مخرج عن ملة الإسلام الكلية، كالتوكل عليه في مغفرة الذنوب وستر العيوب وإنجاب الأولاد ودخول الجنة والوقاية من عذاب القبر والنار، كل ذلك توكل على مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. فهذا شرك أكبر. من العجائب أنه في بعض المناطق يبيع سيدهم صكوك الغفران، ويبيع مخطط عندك في الجنة، صحيح الجسد اللي يقطعها في الجنة قيمته كذا وكذا، أنا رأيت سطوح البطان بعيني هذه لما كنت مدرسا في نجران، وهذا مشهور عند الإسماعيلية الباطنية من القرامطة والنصيرية أيضا. فهؤلاء يشترون هذا الصدق ويتوكلون على هذا السيد في مغفرته، في مغفرة الذنب، وهذا هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة. القسم الثاني أن يتوكل على الغير فيما يقدر عليه ذلك الغير مع تعلق قلبه بذلك الغير، أن يتوكل على الغير فيما يقدر عليه مع تعلق قلبه بذلك الغير. اكتبها اكتبها يا اخواني، ترى انا والله ما جئت الا خادما لكم، واتشرف ان تتخذوا لي خادما لكم. اكتبها. طيب اذا نقول ان يتوكل على الغير فيما يقدر عليه مع اعتماد قلبه على ذلك الغير، فهذا شرك اصغر. قرر العلماء ان هذا شرك اصغر، ان هذا شرك اصغر، ان يتوكل على الغير فيما يقدر عليه الغير ولكن مع اعتماد قلبه، انصرفت شعبته من اعتماد قلبه على ذلك الغير، فهذا شرك اصغر لانه وسيله للشرك الاكبر والعياذ بالله، وهو الاعتماد الكلي عليه. والقسم الثالث ان يعتمد على الغير في انهاء بعض الامور من باب الوكاله والنيابه، هذا جائز وليس يدخل في باب التوكل. ان يعتمد على الغير في انهاء بعض الامور من باب الوكاله، مو من باب التوكل، من باب الوكاله في انهاء هذه المعامله من هذه الجهه، فهذا جائز لا باس به. الامر الثالث ان يعتمد على الغير في انهاء بعض الامور من باب الوكاله والنيابه عنه، فهذا جائز وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وكل عروه بن ابي جهل في شراء شاة، ووكل معاذ في ابلاغ الدعوه لاهل اليمن، ووكل عليا في ذبح البدن عليه الصلاه في ذبح البدن عليه الصلاه والسلام، لانه كان قد ساق 100 من الابل فذبح منها 63 واحد، واكمل علي بالباب، فهذا جمع الوكاله. ولكن احذر من ان تقول يا فلان ما توكلت على الله اثم عليك، لا تقول لا حتى ولو بدلتم ما في، لا قل وكلتك في هذا الامر، لان التوكل لا يطلق الا على من؟ الا على الله، الا مقرونا بالله جل وعلا، لا يتوكل على المخلوق ابدا، لا يتوكل على المخلوق. فلا تقل توكلت عليك يا فلان، وانما قل وكلتك في انهاء ذلك الامر. فانتبهوا لهذا. المساله التي بعدها يا اخواني اسالكم بالله بدون مجامله، هل يعني ما اقوله واضح؟ واضح؟ ومن العبادات التي ذكرها الشيخ عبادة الرهبة والرغبة والخشوع، ثلاث عبادات الكلام عليها واحد، الرغبة والرهبة والخشوع، الرغبة والرهبة والخشوع. نعطي تعريفا لكل واحدة منها، تعريفا يسيرا. أما الرغبة فهي السؤال والتضرر بإلحاح، أما الرغبة فهي السؤال والتضرر بإلحاح، الرغبة هي السؤال والتضرر مع إلحاح. طيب وأما الرهبة فمعناها الخوف الذي يثمر الهرب من المكروه. قال العلماء الرهبة هي الخوف الذي يثمر الهرب من الأمر المكروه، يعني الرهبة خوف مقرون بعمل، يعني أنت إذا خفت من شيء فهرب منه، فهذه رهبة. يعني مثلا نحن نخاف من النار، جهنم لما نخاف منها، فننظر إذا كان خوفنا هذا مقرونا بالعمل الذي يباعدنا عن هذه النار فهذه رهبة، وأما إذا كان خوفا مجردا عن العمل فهذا خوف. فما الفرق بين الخوف والرهبة؟ غير مفهوم يعني. طيب واما الخشوع فهو التذلل والخضوع والتضامن، الخشوع هو التذلل والفضول والتقارب. إلا أن العادة عند المؤلفين وفي لسان الشارع أن الخشوع يطلق على عمل الجوارح، يقول خشع الجوارح، وأما الفضول فهو يطلق على عمل القلب، فيقول قلبه خاشع، قلبه خاضع وجوارحه خاشع. هذا من باب التقليد فقط، وإلا فقد يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، لكن أكثر الإطلاقات أن الخضوع يطلق على سكون القلب، ها، وأما الخشوع فيطلق على سكون الجوارح. إذا علم هذا فليعلم أن الرغبة دعاء، نوع من الدعاء، وقد قررنا سابقا أن الدعاء لا يجوز صرفه لغير الله، وبناء على ذلك فنقول الرغبة عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا، وكذلك الرهبة لأنها نوع خوف، وقد تكلمنا عن الخوف سابقا. فالرهبة عبادة يقال فيها ما يقال في الخوف، وكذلك يقال في الخشوع. والدليل على ذلك أيها الأحباب آية واحدة ذكرها شيخه رحمه الله في قوله إنهم أي الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، هذه الرغبة، ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فالله مدح الأنبياء بصرف هذه الأشياء الثلاثة من التعبدات له جل وعلا، فدل ذلك على أنه لا يجوز صرفها لغيره سبحانه وتعالى. وهذه الآية نستفيد منها بعض الفوائد، إن أردتموها فاكتبوها وإن لم تريدوها فلا تكتبوها. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فيها فوائد، الفائدة الأولى أن التكاليف لا يمكن أن تسقط عن أحد لصلاحه كما يزعمه الصوفية. لو كانت التكاليف تسقط عن أحد لصلاحه لسقطت عن الأنبياء، ومع ذلك مع أنهم أنبياء وصفهم الله بالمسارعة في الخيرات، فدل ذلك على أن التكاليف لا تسقط عن أحد لصلاحه أبدا، بل التكليف مربوط في عنق الإنسان حتى يموت، حتى وإن بلغ من صلاح ما بلغ. الفائدة الثانية أن الله تعالى يحب المسارعة في الخيرات، وقد أثنى الله على المسارعين في الخيرات في آيات كبيرة، منها قوله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم كما في آية عمران، وكذلك قال الله جل وعلا في سورة الإنس في سورة الحديد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال الله جل وعلا في سورة المطففين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال الله جل وعلا فاستبقوا الخيرات. فالله جل وعلا يحب المسارعة في الخيرات، ومن ذلك أنه ينبغي لك أن تأتي إلى المسجد مباشرة ما لم يكن عندك صارف أو قضاء حاجة أو غير ذلك، قضاء يعني حاجة في الخلاء أو غيرها، من حين ما تسمع النداء، فهذا من باب المسارعة في الخيرات. وإذا دعيت إلى صدقة أو نفقة فلا تستخر، بل ابذل مباشرة، لأن الاستخارة لا تكون إلا بالأمر الذي يتردد صاحبه فيه، وأما الصدقة فقد دلت الأدلة على فضيلته، فلا تحتاج إلى إيش؟ إلى صلاة استخارة. جاءكم النوم، جاءكم النوم، النوم أجل، صلى الله عليه. ومن الفوائد في هذه الآية أن العبد مهما بلغ في الصلاة فلا يأمن من مكر الله، لا بد أن يخاف من مكر الله، مهما بلغ في الصلاة، مهما بلغ في الصلاة. حتى الأنبياء انظر ماذا قال الله في صفة الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، مع أنهم أنبياء ولا يزالون يرهبون ويخافون، فدل ذلك على أن الإنسان لا يغتر بعبادته، لا يغتر بعبادته، ولا يغتر بصلاته، ولا بصيامه، ولا بتهجده، ولا بقيام الليل، فإنه ما دامت روحه بين جنبيه فإنه لا يؤمن عليه أن يرجع على عقبيه. الله جل وعلا فلا يأمن مكر الله فلا إلا القوم الخاسرون. ومن فوائد هذه الآية أن العبادة لا بد أن يخلط صاحبها فيها بين الخوف والرجاء، بين الرغبة والرهبة، فلا يتعبد لله بالخوف فقط، لا، ولا يتعبد لله بالرجاء فقط، بل لا بد أن تكون عبادته مجموعة مجموعة فيها بين الخوف والرجاء. يقول الإمام أحمد رحمه الله إن الخوف والرجاء كجناحي الطائر، فلا يستقيم طيرانه إلا بجناحين. ويقول العلماء رحمه الله: من عبد الله بالخوف وحده أيس من ربح الله، ومن عبد الله بالرجاء وحده أمن من مكر الله، ومن عبد الله بالخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. فلا بد أن يستوي خوفك ورجاءك، يعني تصلي خوفا من عذاب الله وطمعا بمغفرة الله، تتصدق خوفا من عذاب الله وطمعا بمغفرة الله. لا بد أن تخلط بين الرجاء وبين الخوف في كل عبادة. طيب، إذا قيل لكم من يعلق الخشية؟ الخشية هي خوف زائد رجاء. فإذا قيل لك ما الخشية؟ قل هي مزيج من الخوف والرجاء، فليست هي رجاء محض ولا خوف محض، بل فيها رجاء وفيها خشية. ولما كان مقام الخوف والرجاء لا يحققه على وجه الكمال إلا العلماء، قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني أصل الخشية، أصل الخشية يشترك وإن اشترك فيها الناس إلا أن كمالها وتمامها لا يكون إلا للعلماء، نسأل الله تعالى وإياكم. المهم أن الخشية مزيج بين الخوف والرجاء. يقول العلماء رحمهم الله: الأصل استواء الخوف والرجاء. انتبهوا لهذه، الأصل استواء الخوف والرجاء، إلا أنه أحيانا ينبغي له أن يغلب الخوف وأحيانا يغلب الرجاء بحسب اختلاف الأحوال. مثلا عند الموت، عند حلول سكرات الموت، يغلب الإنسان الخوف ولا الرجاء؟ وإحسان الظن بالله الرجاء. ها؟ عند الموت لو غلب الخوف غلب من رحمة الله، لكن يغلب ايش عند الموت؟ الرجاء. لماذا يغلب الرجاء؟ لأن تغليب الرجاء في هذه الحالة يجعله يحسن الظن بالله. وفي الحديث: لا يغلبن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، ولا يكون ذلك إلا بتغليب الرجاء. طيب، إنسان عرضت عليه الآن معصية قدامه، والفلوس موجودة والصحة موجودة قدامه، معصية الآن، فيغلب الرجاء ولا يغلب الخوف من الله؟ يغلب الخوف. وإلا الأصل استواء الخوف والرجاء، لكن أحيانا تعلم الإنسان أحوال يغلب فيها ما تقتضيه الحال. أضرب لكم مثال ثالث والأخير: إنسان أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي ثم تاب، ففي حال توبته يغلب جانب الرجاء وأن الله سيتقبل منه توبته ويغفر له، ولا يغلب جانب الخوف ويقرب من رحمة الله؟ يساوي. أنا أقول أنه يغلب جانب الرجاء في هذه الحالة حتى يرسل الظن لربه أنه سيغفر له. نعم. ولذلك يقول الله جل وعلا: أنا عند حسن ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء. من ظن بالله خيرا رجاه الخير، واما من لم يظن بربه الا شرا فان الشر حليفه ونصيبه. طيب، المساله التي بعدها كم بقي لنا؟ 20 الحمد لله. طيب، والله ما رايكم في مساله ثلاثه؟ ولذلك اختلف معكم بالعدد، لان هناك مسائل حذفتها من قبل فاخرج العدد الموجود، فانتم تقولون لا نجلس لان حذفت مساله من قبل. طيب، المساله كم عندكم؟ لا 18، انا عندي 19. ومن العبادات التي ذكرها الشيخ رحمه الله الخشيه، والكلام فيها يسير، لان الخشيه يقال فيها ما يقال في الخوف. فالخشيه عباده قلبيه لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا، فلا يخشى الا الله، كما انه لا يخاف ولا يرهب الا من الله جل وعلا، فكذلك الخشيه لا يخشى الا الله جل وعلا. وقد عرفت لكم الخشيه ما هي: هي مزيج من الخوف والرجاء. والدليل على تحريم صرف الخشيه لغير الله قول الله جل وعلا: اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. وقول الله جل وعلا: فلا تخشوهم واخشوني. المسألة التاسعة عشرة. ومن العبادات التي ذكرها الشيخ أيضا عبادة الإنابة، والإنابة إلى الله جل وعلا هي الرجوع، بمعنى الرجوع، وهي قريبة من معنى التوبة. الإنابة إلى الله بمعنى الرجوع إليه والقيام بطاعته واجتناب معصيته، وهي قريبة من التوبة، قريبة من التوبة. إلا أنهم يقولون هي توبة مكررة، فإن الإنسان كلما وقع في الذنب وتاب ثم كرر التوبة ثانية فتكرار التوبة هذه يسمى إنابة. فالتوبة فالإنابة هي توبة مع توبة، يعني هي تحمل معنى زائدا أزيد عن التوبة بقليل، لكنها في معناها في غالب سورها. فإذا الإنابة هي الرجوع إلى الله جل وعلا والقيام بطاعته، وهي من جملة العبادات التي لا يجوز صرفها لغيره جل وعلا كما يفعله الصوفية. الصوفية يعتقدون أن توبته لا تقبل إلا إذا ذهب إلى الشيخ الفلاني حتى يكون واسطة بينه وبين الله في قبول التوبة وإيصالها إلى الله، وهذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر، كونه يتوب إلى مخلوق أو ينيب إلى مخلوق أو يوسط مخلوقا في توبته وإنابته بينه وبين الله، هذا من الشرك والعياذ بالله. فالإنابة حق صرف لله جل وعلا لا يجوز صرفه لا لملك المقرب ولا لنبي مرسل. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. المسألة العشرون، ومن العبادات التي ذكرها الشيخ أيضا عبادة الاستعانة، عبادة الاستعانة. وقد قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى عبادة الاستعانة إلى أربعة أقسام. قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى عبادة الاستعانة إلى أربعة أقسام. والاستعانة تعرفونها أنها طلب العون، الاستعانة معناها طلب العون. وقد قسمها أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أربعة أقسام. القسم الأول الاستعانة المتضمنة لكمال الذل والافتقار، فهذه حق صرف لله تعالى، وصرفها لغيره شرك. الاستعانة التي تتضمن كمال الذل وكمال الافتقار من حقوق الله جل وعلا. وهذه الاستعانة هي المذكورة في قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الاستعانة هي التي هي المرادة بقوله جل وعلا: وإياك نستعين، أي استعانة متضمنة لكمال الذل وكمال الافتقار. الاستعانة الثانية استعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذه صرفها لغير الله شرك أكبر. إذا استعان أحد بأحد في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة بالكلية. القسم الثالث استعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، استعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، استعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، وهذه لها حالات: إن كانت في أمر جائز فهي جائزة لقول الله جل وعلا: وتعاون على البر والتقوى، هذا من باب التعاون. إذا استعنت بالمخلوق في أمر مشروع وجائز فهي جائزة لا شك لقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. من يعطينا القسم الثاني ودليله؟ لا، فهي حاء راء راء. والدليل؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإن كانت في حرام فهي حرام لقول الله جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يذكرون القسم الرابع في الاستعانة، مع أنني أرى أنه يدخل في القسم الثاني، ولكن بما أنهم نصوا عليه فننص عليه. قالوا: الاستعانة بالأموات أو الأحياء الغائبين، فهذه شرك. شرك إيش؟ شرك أكبر والعياذ بالله. الاستعانة بالأموات أو الأحياء الذين هم في بلد وأنت في بلد، أحياء بعيد عنك، وهي التي يعبر عنها الصوفية وعباد القبور: مدد مدد. هذه استعانة واستغاثة. لماذا صارت هذه الشرك الأكبر؟ ما العلة؟ العلة بذلك يا إخوان أن هذا الميت قد انقطع عمله، ولا لا؟ فلما سأل أخونا هذا، هم أخونا، لما جاء هذا الرجل، لما جاء فلما جاء هذا الرجل واستعان به، دل ذلك على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون، والمتصرف في الكون من؟ فهذا شرك من هذه الجهة، ولا لا؟ وكذلك هذا الحي الغائب الذي لا يسمع إلا الشيء القليل، كون يكون في بلاد بعيد وأنت في بلاد بعيدة، أكيد أنك إيش ما فعلت ذلك إلا لأنك معتقد أن له تصرفا خفيا في الكون، وهذا هو حقيقة الشرك الأكبر. فحقيقة الأمر الرابع أنه شرك في الربوبية وفي الملوك. ومنها السؤال المسألة كم؟ خلاص؟ لا بالله أنا الحقيقة شخصيا أنا أحس بلذة في التقلب بين معلومة إلى معلومة، وبين تقسيم إلى تقسيم، وبين استدلال إلى استدلال، لأن هذا هو الذي من أجله خلقنا. نحن موجودون لتحقيق هذا، نحن موجودون لتحقيق هذا. المسألة كم؟ الحادية والعشرون. سبحان الله. اعلم أن من العبادات المذكورة في أصل المتن عبادة الاستعاذة، اعلم أن من العبادات المذكورة عبادة الاستعاذة، والاستعاذة عرفها العلماء بقولهم: هي الالتجاء والاعتصام من الأمر المخوف. هي الالتجاء والاعتصام من الأمن المخوف. هي الالتجاء والاعتصام من الأمن المخوف، هذا تعريف الاستعانة. ويقابل الاستعانة الليالة، الملال، الملال يسمونها الليالة، الليالة. والليالة هي ايش؟ الالتجاء إلى الغير في تحصيل الأمر المطلوب المحبوب، يعني تحبه النفوس. فإذا الاستعانة فرار من أمر مرغوب، والليالة طلب أمر محبوب. والكلام ليس على الليالة وإنما على الاستعانة. طيب، وقد قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى الاستعانة إلى أربعة أنواع، مثل ما قلنا في إيش؟ تستطيعون تنقلونها؟ نقول أحسنت ما شاء الله عليك. الاستعانة أربع حركات قسمها العلماء إلى أربعة. نقول: الاستعانة المتضمنة لكمال الافتقار، فهذه حق صرف لله، وصرفها لغيره شرك محتدل به وهي المرادة بقولنا دائما فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، لأن هذا استعاذة متضمنة لكمال الافتقار والالتجاء والاعتصام به جل وعلا. اثنين، الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فهذه إيش؟ شرك أكبر، لأنه استعاذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالاستعاذة بالمخلوقين في العصمة من الموت مثلا، أو الاستعاذة بالمخلوقين في العصمة من الذنوب وآثار المعاصي، أو الاستعاذة بالمخلوقين في الوقاية من عذاب القبر أو النار، أو الوقاية من الميزان والصراط، هذا كله شرك أكبر، لأنه استعاذة بالله بغير الله، الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر. الثالثة، الاستعاذة للمخلوق فيما يقدر عليه، فهذه جائزة لا بأس بها، هذه جائزة لا بأس بها، لا بأس بها. ومنه حديث الفتن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استشرف لها استشرفته، ومن وجد معالا فليعذ به. معالا أي ملجأ، معالا أي ملجأ، إيش؟ وش فيه؟ كيف؟ هذه استعاذة بالله، هذه استعاذة بالمخلوق. اي نعم، فمن وجد معاذا فليعذ به. وثبت في صحيح مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعود عائد بالبيت فيبعث له جيش الحديد. يعود عائد بالبيت، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على ان هذا الرجل عاد بالبيت، مع ان البيت مخلوق وقد استعاذ به هذا الرجل. طيب، وكذلك يقول وثبت في صحيح مسلم، وثبت في صحيح مسلم ان امرأة من بني مخزوم سرقت، فجيء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ام سلمة موجودة، قال: فعالت بام سلمة، فعالت بام سلمة. المهم ان هذه الاشياء تدخل تحت الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه. كان يمر مثلا علي رجل سلطان مثلا يضربني ضرب، ويمر علي مثلا واحد من الاخوان، اقول له: اعوذ بك من هذا الرجل، فكني من هذا الرجل واتحدى. شف، هذا جائز. الرابعة والأخيرة، الاستعاذة بصفة من صفات الله جل وعلا، كالاستعاذة بحياته أو قدرته أو عظمته، فهذه مشروعة، مشروعة. والدليل على شرعيتها قول الله، قول النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: إذا وجد أحدكم ما يألمه فليضع إصبعه عليه ثم ليقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذ. ولما نزل قول الله جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح: أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أهون أو هذه أسهل. وفي حديث الأذكار الصباح والمساء: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فإذا هذا هو له المسلم أن يستعيذ بالله أو يستعيذ بصفة من صفاته جل وعلا. إذن، وكذلك قول الله جل وعلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كما عند مسلم وغيره. هذا هو الاستعاذة. فإذا الاستعاذة المتضمنة لكمال الافتقار، هذا عبادة حق صرف لله جل وعلا. والاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه هذا شرك أكبر. والاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس به، وبينا الأدلة على ذلك. والاستعاذة بصفة من صفات الله جل وعلا هذا لا بأس به. المسألة التي بعدها أذن الاستغاثة المسألة الثانية والعشرون أو الحادية والعشرون الثانية والعشرون الاستغاثة طبعا على ترتيب الشيخ الظاهر مشينا على ترتيب الشيخ ومن العبادات التي نقرأ الشيخ نقول الاستغاثة والاستغاثة طلب الوقت خذوها واحدة يا أخوان الألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل أفادت الطلب مثل رقى دخل عليها استرقى أي طلب أحدا يرقي كوى استكوى فالألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل فإنها تفيد الطلب فهنا عال استعال عال استعال وهكذا ومنها هنا أراد دخل عليها الألف والسين والتاء استغاث والاستغاثة عندنا أيها الأحباب تنقسم إلى كم قسم؟ أربعة ليش قلنا أربعة؟ مش رأيكم نخليها ثلاثة؟ لا ها؟ طيب أربعة ازعل ها؟ ولا كيف عند الذكرى الاستغاثة نفس الشيء اللي قلناه في الاستعانة نقول الاستغاثة المتضمنة لكمال الافتقار فهذه حق صرف لله وصرفها لغيره شرك أكبر الاستغاثة المتضمنة لكمال الافتقار فهي حق هذه حق صرف لله جل وعلا وصرفها لغيره سبحانه شرك أكبر القسم الثاني الاستغاثة أجمع بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذه أيضا شرك أكبر الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله هذه أيضا نقول فيها أنها شرك أكبر الرابع الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه فهذه لا بأس بها قول الله جل وعلا عن موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه هذا لا بأس الرابعة وهي تدخل في القسم الثاني بالحقيقة لكن بما أننا مفردها نفردها وهي الاستغاثة بالأموات أو الأحياء الغائبين مش حكم هذه يا جماعة هذه لا شك أنه شرك أريد طالبا فحلا من طلبة العلم يبين لماذا صارت هذه شرك صار نعم وهذا هو الشرك ولا وقع هذا الشرك في شرك الربوبية شرك في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية ولم يبقى عندنا إلا عبادتين فقط عبادة الذبح وعبادة النذر ثم ننتهي من كل الجملة التي قرأها أخونا الشيخ في الصباح اليوم ودكم ناخذها حتى ننتهي بكره ان شاء الله نبدا في الاصل الثاني وهو معرفه دين الاسلام بلا دين ها في مجال ها بعد الاذان نكمل هذا هي ثلاث مسائل الذبح وحكمه والذبح في مكان من توحيد الله وحكمه والنذر وحكمه ها؟ بعد الصلاة؟ يعني طيب لو نبدل نريد بس نشرح بس ناسي اللي جاوب طيب عندكم عادي؟ طيب يصدع بالأمل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المسألة الثالثة والعشرون ومن العبادات التي ذكرها الشيخ رحمه الله في أصل المتن الذبح. والذبح هو إزهار روح الحيوان المأكول على وجه مخصوص. إزهار روح الحيوان المأكول على وجه مخصوص، هذا هو الذبح الشرعي. الذبح الشرعي هو إزهار روح الحيوان المأكول على وجه مخصوص. وقد قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى الذبح إلى ثلاثة أقسام: ذبح يقصد به صاحبه الاستمتاع باللحم، ذبح يقصد به صاحبه الاستمتاع باللحم فقط، فهذا لا شأن له بباب التعبد أصلا، لا شأن له بمسائل الاعتقاد. فقد جعل فقد خلق الله هذه البهائم حتى نستمتع بها ركوبا وأكلا. قال الله جل وعلا: ولكم فيها منافع ومشارب، ها، منافع ومشارب أفلا تشكرون. وقال الله جل وعلا في الآية الأخرى: وعليها وعلى الفلك تحملون. لا، في الآية الأخرى: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. نعم، هذا في سورة باب، نعم، في سورة باب، نعم، في آخر سورة: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. هذا لا شأن لنا به ولن نطل فيه لأنه لا دخل له في العقيدة. الأمر الثاني: أن تذبح للغير بقصد إكرامه لا بقصد التعبد له كإكرام الضيف، هذا واجب أو سنة مؤكدة، هذا واجب أو سنة مؤكدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: وقد رأى عليه أثر صفرة الزواج من أمس، قال: أولم ولو بشاة. لماذا يولم؟ إكراما لأضيافه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا لا شأن له في مسائل الاعتقاد. هل أنت لما ذبحت هذه الذبيحة لوجهك تريد أن تتعبد وتتطهر له بهذه الذبيحة؟ تريد أن تكرمه؟ فأنت مأجور على ذلك. المشكلة الثانية، هذا هو الضام، هذا هو البنية التي ما بعدها بنية، وهو الذبح للغير بقصد التعبد والتقرب له، وهذا هو الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام بالكلية. فإن الذبح والصلاة من أعظم العبادات، ولذلك يقرن الله بينهما ذلك، يقرن الله بينهما ذلك. فمن ذبح لغير الله بقصد التعبد والتقرب فهذا هو الذي وقع في الشرك الأكبر. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. فكما أنك لو صليت لغير رب العالمين لوقعت في الشرك، فكذلك لو ذبحت لغير رب العالمين لوقعت في الشرك والعياذ بالله. وقال الله جل وعلا في أقصر سورة في القرآن: فصلي لربك وانحر، أي وانحر لربك. دائما يقرن الله بين الصلاة والذبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذابح لغير الله ملعون، ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث علي عند الإمام مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى مخدفا. والذبح كالذباب مثلا، لحديث طارق عند الإمام أحمد في الزهد قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، والحديث تعرفونه وسيشرح لكم بعد أيام القلق. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقال لأحدهما: قرب، ما عندي شيء، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخلنا بسبب هذا. فما بالك بالذي يقرب دجاجة أو يقرب شاة أو يقرب جملا؟ أمر عظيم. وقالوا للآخر لا نقرب، قال ما كنت لأقرب لأحد دون الله عز وجل شيئا، فضرب عنقه فدخل الجنة. وهذا الحديث به إشكال، ولكن هذا الإشكال علاجه سيطول علينا. ها الذي يطول أذكره في موطني، هذا موطنه يذكر في موطنه. طيب أخشى أن الشارع عندكم أحسنت عندكم، وهو أن من فعل الكفر من باب الإكراه هل ينطبق عليه حكمه؟ طيب وهل أنت دخلت قلب هذا الرجل وعرفت أنه ذبح ولو كان يجيز التقرب لغير الله لكان كافرا من الأول؟ وأنت دخلت في نية الرجل؟ لا تقول لي أعمال قلبية. على كل حال هذا إشكال قد اختلف العلماء في الإجابة عنه، ولعل يكون لنا إن شاء الله جلسة مستقلة خاصة له، لأن أطلنا في الإجابة عنه في سبعة أجوبة الراجح منها السابق. عفوا، فهذه الأدلة تدل على أن من ذبح لغير الله من باب التعبد والتقرب فإنه مشرك، فيدخل في ذلك الذبح للكهان والسحرة والعياذ بالله، لأن الشياطين التي تساعد الكهان والسحرة ما تخدمك عشان سواد العيون ولا لا يتحمل، لا، لابد أن تقرب توحيدك أمامهم ويعلمون أنك وقعت في الشرك حينئذ قد يؤمنونك بشيء. فإذا الذبائح التي تذبح للكهان وعند السحر هذه شرك أكبر، لأنه يقصد بها التقرب لسادات الشياطين والجن حتى يتبعوا بخدمته. ومن ذلك أيضا ما يذبح عند عتبات القبور للأولياء والصالحين، هذا أيضا شرك أكبر مخرج عن الملة، لأنهم ما ذبحوها عشان يخرج الميت ويأكل يكرمونه، وإنما ذبحوها من باب التقرب والتعبد لهم، هذا كفر أكبر مخرج عن الملة بالكلية. ومنها أيضا الذبح عند قدوم الملوك من باب التعبد والتقرب لهذا الملك، فإن من عادة بعض البلاد أن يجهزوا بهيمة أنعام عند نزول الطائرة عند حلول الطائرة، فإذا جاءت الطائرة فرشوا الفرشة ثم يذبحون هذه الذبائح أمام عند عتبة عند رجليه ثم تترك، إما أن تؤكل وإما أن تحرق وإما أن، فالمهم أنه من باب إيه؟ من باب التعظيم ظاهرة، من باب التعظيم ظاهرة، وإلا فهو من باب التقرب له. وهذا قد أفتى علماء الإسلام بحرمتها، وبعضهم قد أدخلوها في باب الشرك لأنهم يذبحون له من باب التقرب. قالوا ننظر في نية الذابح، إذا كان نيته التقرب لهذا المذبوح له فهذا شرك، وإن لم يكن فهذه الذبيحة حرام لأنها منه، لأنه ما قصد بها منه، لم يقصد بها وجه الله جل وعلا، فهي حرام حرام، لكن قد يتلطى من كونها حراما إلى كونها شرك. وقد نص على ذلك أبو العباس في اقتضاء الصراط المستقيم، وهو من الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن تقتنيها. ومنها أيضا الذبح عند الأشجار والأحجار، كما كانت كفار قريش تذبح عند اللات والعزى، والعزى سمرة شجرة كانت معروفة، واللات حجر كان يعبد من دون الله جل وعلا، فكانت الذبائح تأتي من مكة إلى الطائف حتى تذبح عنده. ومنها ما يسمى بذبائح الصلح، ذبائح الصلح، وهو أنه إذا حصل بين رجلين من قبيلتين مختلفتين شيء من المشاحنة وخاف أصحاب القبيلتين من اقتتالهما، فإن بعض القبائل تأتي بذبائحها عند هذا الرجل أمامه تستعطفه وتذبح هذه البهائم حتى يقول كفر خلاص رضي. وهذه الذبائح محرمة، وقد أفتى علماء نجد الأعلام من أحفاد الشيخ محمد رحمه الله بتحريم هذه الذبائح. ولكن هل هي شرك؟ نقول ننظر إلى نية من ذبحها، إن كانوا يقصدون التقرب له وتعظيمه بهذا الذبح هذا هو الشرك، وإلا فهي حرام لأنه ما قصد بها وجه الله جل، لم يقصد بها وجه الله جل وعلا، وإنما يقصد استقرار هذا الرجل. الرابع والعشرون الله إيه؟ هذا لله ما نتكلم بذب لله، أنا نتكلم عن أقسام الذب لغير الله. لا نتكلم عن الذب لغير الله. متى يكون الذب لغير الله شرك يا جماعة؟ إذا كان من باب التقرب والتعبد، قلنا في النونية لا تذبحن تقربا وتعبدا إلا لربك لا لشيء لا لشيء ثاني. ما حكم الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله؟ هذا سيأتيكم إن شاء الله في كتاب التوحيد، لكن أذكره مختصرة. لا يجوز للإنسان أن يفعل عبادة في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله. هذه قاعدة عندنا، لا يجوز للإنسان أن يفعل عبادة في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله. فلا تصلي في مكان يصلى فيه لغير الله، ولا تذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، ولا تزر قريبك في مقبرة يزار فيها قبور تعبد من دون الله جل وعلا، لأن صورة الزيارة واحدة. فإذا لا تفعل عبادة في بقعة يفعل فيه جنس هذه العبادة لغير الله جل وعلا، والدليل عليها قول الله جل وعلا لا تقم فيه أبدا، نهى الله نبيه أن يصلي في مسجد الضرار لأنه بني عليه أصلا وصلي فيه لغير الله. وأنتم تعلمون حديث ثابت بن الضحاك معروف لنا أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببواعن، فقيل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم استشيره فقال هل كان فيها وثن يعبد من دون الله؟ قال له لا. لماذا سأل هل كان فيها وثن؟ لأن المشركين يذبحون عند أوثان. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال أوفي بذنبك فإنه لا وفاء لذنب في معصية الله. فدل ذلك على أنه لا يجوز للإنسان أن يذبح في مكان يذبح فيه لغيره. وبناء عليه فإذا كان هناك مسلخة، شو يسمونها اللي يذبح فيه لله؟ مسلخة مقصد مقصد اختلف مقصد مقصد مسلخة أيضا مسلخة أحسن مسلخة أو مقصد مسلخة أو مقصد. إذا كان هذا المسلخ أو المقصد مخصص للذبح لهذا الطور فحينئذ لا يجوز لك أن تذبح شيئا لله جل وعلا في هذا في هذا المكان. هذا معروف. لماذا طيب؟ لماذا نهينا أن نذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ لماذا؟ يقولون لعدة علل، منها لسد ذريعة الشرك، ومنها إخمالا لسنة الكفار، ومنها تجريم الإنسان عن المواضع التي كان يفعل بها الشرك. أن الشريعة من مقاصدها أن يتجنب الإنسان المواضع الملعونة التي وقع فيها التي وقع بها الشرك. المسألة الأخيرة في هذا الدرس، ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة، ثم بعدها نخرج عنكم، وهي المسألة الخامسة الرابعة والعشرون الرابعة والعشرون يا ومن العبادات المذكورة النذر. النذر والنذر هو إلزام الإنسان نفسه شيئا ليس بلازم له بأصل الشرع، أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لا يلزمه بأصل الشرع، أن يلزم الإنسان نفسه بشيء حد الإقامة أن يلزم الإنسان نفسه بشيء ليس بلازم له بأصل الشرع. طيب إذا عرفتم هذا فاعرفوا أن النذر عبادة. وما الدليل على أن النذر عبادة؟ أن الله يحبه ويرضاه، ولذلك امتدح الله في نبيه فقال يوفون بالنذر، وقال الله جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فإذا النذر عبادة لأنه يحبه ويرضاه، وبناء عليه فإذا قررنا أنه عبادة فنطبق عليه قاعدة التعبدات، لا يجوز صرف النذر لغير الله جل وعلا. فلا يجوز أن تنذر لملك ولا لنبي ولا لقبر ولا لكاهن أو جن أو غير ذلك. لا يجوز لك أن تعقد النذر بأي أحد، لا يعقد النذر إلا لله ولا ينذر إلا له جل وعلا. ومن عقد النذر بغير الله أو صلى الله عليه وسلم، هذا كله من الشرك الأكبر، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق أن يصرف له شيء من معاني الربوبية والألوهية، أن هذا العبادة لله جل وعلا. هل يجوز أن تصلي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فكذلك لا يجوز لك أن تعبد له. فالعبادة فوق القول فيها، القول فيها واحد، القول فيها واحد. بقي عندنا إشكال وأتحداكم تجيبون عنه. من يبالغ؟ من يتحدى؟ من يدخل في حلبة التحدي؟ أنت يا أبو خالد؟ اسمعك اسمعك جيب واحد أخف شوي. طيب، العبادات هي التي يحبها الله ويرضاها ولا لا؟ العبادات إما أن تكون واجبة أو مستحبة. هل في عبادة مباحة؟ لا، إما أن تكون واجبة أو مستحبة. طيب النذر مكروه، بل وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه محرم، فكيف يكون النذر عبادة مع النهي عنه؟ في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، فكيف يكون عبادة وقد نهى عنه وأخبر أنه لا يأتي بخير؟ العبادات تأتي بالخير. فهمتم الإشكال؟ كيف نريد أن نسمع منكم الإجابات ثم نمليها عليكم إن شاء الله الآن أو بعد الصباح؟ نعم، ما لك الوقت؟ النذر يكون بشيء يحبه الله. النذر أن أصلي، هذا عبادة؟ الصلاة يحبه الله. نذرت الآن أن أصلي، نذرت أن أتصدق، ما أدخل في النهي إنها عن النذر؟ تدخل في النهي، لكن العمل يكون أنا ما أتكلم عن الصلاة والعبادة والصوم، أنا أتكلم عن النذر. لماذا نهي عنه مع أنه عبادة؟ لو كان عبادة لكان مأمورا به. مثلا أنت الآن تريد أن تتعبد بالصلاة، تقوم تتعبد تصلي؟ نعم. تريد أن تتعبد بالصوم تصوم، تريد أن تتعبد بالعمرة اذهب. طيب بما أن النذر عبادة أريد أن أتعبد بالنذر، لا لا يجوز له ذلك. هذا الإشكال، هذا الإشكال عندي. نعم صحيح، النذر قل لكم مستفيدين هذه النذر ما يخرج إلا من البخيل. ما في إشكال، هذا الإشكال يشترط يشترط على الله، ليس هذا هو الذي يسأل، يشترط على الله والله انك يعني تدور بس جاوبت وقال شوي سمكه بس. يشترط على الله، هو يشترط على الله، غريب والله، بس ليس واحد من جواب الذي يعني يكون النذر وقد يحبه برضه غريب جواب. ماشي، ها يا اخي عندي شيء؟ مثلا النذر قال مثلا اذا نجحت وهذا بذبح و اي. طيب هذا منهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنهي بخير. لا جامع في حد يبدأ يجامع من الوراء الأول؟ ايش؟ لا يجوز الإنسان يتقرب بالنذر، كيف يتقرب لله بشيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن نهى النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب لله بشيء نهى عنه، هذا هو المشكلة. صحيح، نصلي بعد الصلاة نجيب. مدى أحسن أحسن ما شاء الله، أحسن ما شاء الله، ما شاء الله، صحيح ما شاء الله عليه، ما شاء الله، أحسن أحسن أحسن. قالوا هناك الندم ننظر له. اسمحوا لنا يا اخواني نصلي ولا نشرحها؟ كمل خمس دقائق ان شاء الله. ننظر الى النذر من ثلاث جهات يا جماعه. جهه واحده هو المنهي عنه بس، واما النذر بالجهه الثانيه فهو مامور به، واما في الجهه الثالثه فهو مامور به. فالذي نهي عن النذر هو الجزء الاول فقط، وهو عقد النذر، انشاء النذر، عقد النذر. عقد النذر يكره للانسان ان يبتدئ عقد النذر، لا تعقد النذر. يكره للانسان ان يقول لله علي ان اصوم اذا نجح ابني مثلا، او اذا شفى الله مريض تصدقت، هذا يكره لك. قال لماذا يكره؟ يكره لعله، لعده علل، منها سد ذريعه للترى شيخ، سد ذريعه اعتقاد نفع النذر، لانه ربما يقول ان شفى الله مريضي صمت شهرين، ففي اليوم الثاني يشفى المريض، فيعتقد ذلك النادر انه انما شفي بسبب النذر. وهذا هو الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ياتي بالخير، شفاؤه حصل من باب الموافقه. لا شان لنذرك، لا شان لنذرك في شفائك. فسد الذريعه في اعتقاد نفع النذر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقد النذر. ومنها ايضا ان النذر العباده التي تكون بسبب النذر تكون عباده من باب المعاوضه، يعني كانك تقول يا رب انا بصوم شهرين بس ها اذا شفيت المريض، فكانها صار من باب ايش؟ المعاوضه. فبناء على ذلك تقول لو لم يشف مريضي لما تعبدت لك بهذه العباده. فصار الانسان بخيلا لانه لن يخرج هذه العباده الا اذا اخذ شيئا، وهذا هو البخيل. البخيل ما يعطي استقلالا، لا يعطي عشان ايش؟ ياخذ. ولذلك النفوس الزاكيه تصوم مباشره من غير نذر، تتصدق مباشره من غير نذر، لكن هذا بخيل لا يستطيع ان يخرج شيئا الا اذا الزم نفسه بعباده النذر. قال انا بدي اتصدق بس ما اقدر، نذرا لله علي ان اتصدق، خلاص العالم ما حتصدق. وهذا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل الذي لا تستطيع نفسه ان تصوم مباشره، بل لا تصوم الا بالنذر، لا تتصدق مباشره بل لا تتصدق الا بالنذر. وايضا نهي عن عقد النذر لان الانسان مشغول بالعبادات التي اوجبها الله ووقته مشغول بها، فكون يلزم نفسه بعبادات زائده فلربما لا يستطيع ان يقوم بها، فلماذا يعلم الانسان نفسه لعذاب الله؟ انتم معي هذا ولا لا؟ وكم من امراه، اعرف لكم امراه غاب زوجها حتى ذهب الى منطقه بعيده، فلما جاء فكان السحاب يعني يمطر بقوه فحجرهم السيل، فلم يستطع ان ياتي لزوجته، فكانت هي وحيده لانهم في منطقه اخرى يدرس ماخذ مع زوجها، فخافت المراه وباتت عند الباب وقالت يا رب نذر لله علي ان اتصدق بذهب كله وبعشره الاف ريال لرددت لزوجي سليما. فلما اصبحوا خف السيل فقطع السيل وجاء وطرق الباب، ثم ما تركت عالما الا طرقت عليه بابه تريد ان تتخلص من هذا لا تستطيع ان تصدق بذهبها كله ولا تستطيع ان تصدق ما ذلك بعشره الاف ريال، شيء ثقيل، شيء ثقيل. فمن الذي عرض نفسه لهذا الخطر؟ العبد نفسه. فلذلك النهي عن ايش؟ عن عقد النذر، عن انشاء النذر. لكن لو عقدته ها، فالذين قالوا انه حرام يقولون وقعت في حرام، والذين قالوا انه مكروه قالوا خالفت الاولى. فحينئذ ننتقل الى المساله الثانيه وهي الوفاء به. فالوفاء به هو الذي يكون عباده. الله ما مدح الذين يعقدون النذر، وانما مدح من؟ الذين يوفون بالنذر. فهو لم يمدح الذين يعقدون، بل ان عقد النذر منهي عنه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا النذر ابتداء منهي عنه وليس بعباده، والنذر وفاء عباده، لان الله مدح الذين يوفون بالنذر ولا يمدح الله الا على ما هو عباده. طيب من يعقد به النذر؟ من يعقد به النذر؟ تقول نذر لمن؟ ها لله، باعتبار من يعقد به عباده، هذا هو العباد. فاذا عقدت النذر اثابك الله من جهتين، وعلى القول بانه حرام، وعوقبت على جهه واحده، تعاقب على ابتداء النذر لانك ارتكبت الحرام، وتؤجر بالوفاء به، وتؤجر على اللي نتكلم عنها الآن في التوحيد، من عقد النذر بغير الله فقد وقع ليش؟ في الشرك الأكبر. هذا فإذا النذر باعتبار ابتدائه ليس بعبادة، والنذر باعتبار الوفاء به عبادة، والنذر باعتبار عقده بالله، عقده بالله لا يعقد لا لقبر ولا لملك، هذا هو عبادة. إذا صار النذر عبادة من جزء من جانب وليس بعبادة من جانب. أحيانا بعض العبادات تكون عبادات وأحيانا تكون محرمات. صلاة التطوع بعد صلاة الفجر ما حكمها؟ صلاة التطوع بعد صلاة الفجر منهي عنها مع أنها صلاة. فلا يجينا رجل يقول والله كيف يصير عبادة ومنهي عنها؟ أحيانا يكون هناك عبادة منهي عنها في بعض الأجزاء. قراءة القرآن من أعظم العبادات ولا لا؟ لكن هل يجوز قراءة القرآن والإنسان راكع؟ وهل يجوز قراءة القرآن والإنسان ساجد؟ تحرم القراءة في هذه الأحوال. فإذا نقول يحرم النذر في ابتدائه فقط، ولكن إذا نذرت فأوف به ولا تعقده إلا بربك جل وعلا. وبهذا نكون قد انتهينا. نسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم في ديننا وأن يكفينا شرور أنفسنا. والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على